إِنَّ

ولا ولا Oh,

وكان الإنسان كفورا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أرضي فأغرقه دَاوُدَ